إذا كان على معسر لا يستطيع الوفاء، أو على راشم ظالم لا تستطيع أن تستوفي حقك منه، فإنه لا زكاة فيه. لكن متى قبضته ولو بعد 10 سنوات تزكيه سنة واحدة، سنة القبض. وهذا القول هو القول الراجح، الوسط بين قولين: قول ليس فيه زكاة إذا كان على معسر فلا تزكيه إلا إذا قبضته وتمت السنة، والقول الثاني أن فيه زكاة ولو كان على معسر. فالصواب ما ذكرناه لك التفصيل: إذا كان على موسر تستطيع أن تستوفيه منه فعليك زكاته كلها، إذا كان على معسر أو على من لا تستطيع مطالبته فليس فيه زكاة، لكن إذا قبضته زكيته سنة واحدة. نعم، سنة واحدة لما مضى. بالنسبة لشغل الخادم في المنزل اللي ما محرم، يجوز الشيخ إيش؟ شغل الخادم. شغل الخادمة؟ نعم، ليس مع محرم. إصلاح الطعام وشبهه؟ نعم، وكاشف الوجه. يعني الخادم في المنزل أولا لا بد أن يكون عنده معه محرم، لا يجوز الإنسان أن يأتي بخادم بلا محرم، لأن هذا فتنة عظيمة. ثانيا يجب عليها أن تحتجب عن أهل البيت الرجال كما تحتجب عن أهل السوق، لا فرق، كلهم غير محارم لها. وتهاون بعض الناس الآن من الأمور التي ابتلى بها الناس، فإن بعض الناس يتهاون في كشف الخادم وجهه، وبعضهم يتهاون أيضا في كونه يدخل البيت وليس في أحد سوى الخادم فيخلو بها، مع أنه ما خلع إنسان بامرأة إلا كان ذلكهما الشيطان والعياذ بالله. فالواجب الحذر، الواجب أولا أن لا نأتي بالخادم إلا للحاجة، لأنه بدون حاجة من إضاعة المال، لأن ستطلب منك راتبا شهريا، فإذا كنت غير محتاج إليها فصرف هذا الراتب إضاعة للمال. ثانيا أن يكون معه محرم. مالك إلا سؤال واحد بعدك يا شيخ. بالنسبة للشيخ الرهن إذا كان من طرف واحد، إيش الرهن إذا كان من طرف واحد؟ شون يعني مثل الفران زيد وعمر تراهنوا على زيد، قال إذا صار هذا الشيء لك 1000 ريال، لكن عمر ما قال هذا الشيء، يعني كان من طرف واحد. كيف إذا كان هذا الشيء فعليك 1000 ريال؟ إيه يعني إذا كان صار هذا الشيء فأنا أدفع لك 1000 ريال، زيد يقول هذا الشيء. لكن هو اللي التزم ولا ألزم غيره؟ لا هو اللي نفسه. يعني إن كان هذا الشيء فعلي 1000 ريال. اي نعم، طرف واحد يعني. لمن 1000 ريال؟ لعمر. لماذا استحق عمر؟ هل عمل عملا؟ اذا لم يعمل عملا وليس فيه مقابلة فهو من اكل المال بالباطل. نعم، لو قال لشخص اذا فعلت كذا فلك 1000 ريال وحاول هذا فعله حتى فعله، فهذا يعطى لأنه تعب وعمل. هنا شيخ حفظك الله حتى يصل الدور يا أخي عنده. نعم شيخ، بعض المجالس يحضر الإنسان وفيها بعض الأقارب. بعض إيش؟ بعض الأقارب وربما تكلموا بغيبة أو يتكلم بكلام لا تدري هل هو غيبة أو لا، فيكون الإنسان في جهاد في هذه المجالس، لا يدري هل الغيبة وربما ينكر الغيبة ويكون فيها بعض الأقارب، هل يهجر هذه المجالس؟ وأيضا إذا سمع غيبة هل يقوم من هذا المجلس؟ إذا حضر الإنسان مجلسا فيه غيبة سواء من الأقارب أو من الأجانب فالواجب عليه أن ينهى عن هذا ويحذر هؤلاء من الغيبة، فإن انتهوا فهذا المطلوب، وإن لم ينته وجب عليه أن يقوم ولا يجلس معه في مجلس فيه الغيبة، لقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فجعل الله الجالسين مثل الخائضين. أعرف وهي غيبة متأكد يعني. طيب أيما أولى أن تقدم رضا الله أو رضا الوالد؟ إذن قم سواء رضي الوالد أو لم يرضى. قراءة القرآن عن ظهر قلب وهو على جنب ذكرنا حرام ما يجوز، لكن ذكرنا أن الدعاء الذي وافق القرآن إذا لم يقصد به القراءة لا بأس، مثل يقول الإنسان بعد الأكل الحمد لله رب العالمين، أو يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأما قراءة القرآن فلا تجوز الجنب حتى يصل في الدور يعني. نعم. أقول يا شيخ، ما رأيكم في من يأخذ شهادة الغيب ليذهب إلى الإفتاء مثلا؟ إلى إيش؟ إلى دار الإفتاء مثلا ليأخذ بها كتب باسم صاحب هذا الشهادة بعد موافقة. أسألك هل هذا من الصدق أو من الكذب؟ من الكذب. طيب الكذب يسأل عنه الحلال والحرام؟ الله يتوب علينا عليهم. هؤلاء في الحقيقة هدموا مصرا وعمروا قصرا. أولا هذه فيها كذب والكذب حرام، ثانيا فيها خيانة وخديعة للجهة المسؤولة، ثالثا فيها أخذ من المال بغير حق أو للكتب بغير حق. فالواجب على الإنسان أن يكون صريحا. انظر المنافقين لما رجع رسول الله غزوة تبوك ماذا صنعوا؟ جاءوا يقولون إن معذورين ويحلفون بالله، فقال الله تعالى فأعرضوا عنهم إنهم رجس. والذين صدقوا وصرحوا بأن ما لهم عذر أبقى الله ذكرهم إلى يوم القيامة، أنزل فيهم كتاب يتلى. فهؤلاء الإخوة في الواقع الذي يقولون نحن نريد أن نتعلم، يقول لا يمكن أن يستجلب رزق الله بمعاصيه إطلاقا. اتقوا الله واصدقوا ييسر لكم الأمر، لأن الصدق من التقوى، وقد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فلا يحل لهؤلاء أن يأخذوا بطاقة طالب علم ليتوصلوا بها إلى أخذ الكتب، ولا يجوز لطالب العلم أن يعطيهم أيضا بطاقته ليأخذوا بها كتبا. نعم. اللي بعده. السلام عليكم يا شيخ. في بعض القبائل موجود عندهم عادات بالنسبة إذا تخاصم اثنين وأرادوا أن يصلح بينهم فيقول احلف له دين سوية، إذا حصل مثل هذا منك إنه يعني يتغاضى عن الموضوع اللي أنت فيه. هذا جزء. والجزء الثاني إذا أصلح بينه يقول اذبح له أنت ذبيحة أو ما شابه ذلك، يعني رضوة الله علشان ما يستمر في الزعل أو ما شابه ذلك. فما الحكم في هذه العادة؟ أنهم لا يتصالحون إلا في الشرطين. إيه نعم. الشرط الأول أنه يقول إذا جرى عليك مثل هذه تسمح يحلف له ويحلف بذلك. الثاني أنه يجعله ذبيحة. كل هذا باطل، كل هذا باطل وحكم بغير ما أنزل الله. بالنسبة يا شيخ قلت لعبة التنس، التنس تقول حرام لأنه هو شبه الطائرة. أي بيقول لعبة التنس علمانا يقول أنه حرام. التنس ولا البلوت؟ التنس والبلوت. التنس زي الطائرة يا شيخ. ها؟ التنس زي الطائرة يعني حركة. ولا حركة إلا التنس حق طاولة. حركة باليد يا شيخ هذه ما هي بشيء. إلا جهد يا شيخ. جالس على الكرسي. لا ما هو على الكرسي يا شيخ. لا طاولة ما هو الشطرنج. الشطرنج يا شيخ. ايه انا فاهم. ما هي الكرة زي البيضة او اقل بعد. عارف وش تحرك؟ هل مجهود يا مجهود يا شيخ. هل تعطي البدن حرارة؟ نعم اي نعم يا شيخ. خلاص اذا كان فيها فائدة تكون مثل كرة القدم. جزاك الله خير. السلام عليكم وبركاته. قول الشيخ تسمية تحية المسجد بهذا الاسم هل يعني ورد بها في الشرع دليل؟ لا هذه بارك الله فيك اصطلح عليه العلماء وقالوا إنها تحية المسجد. أما النص الذي ورد فيها فهي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكأنهم رحمهم الله سموها تحية لأن القادم من السفر أول ما يبدأ قبل أن يدخل بيته يصلي في المسجد ركعتين، يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين ليكون حي الله عز وجل قبل أن يحيي أهله، حي الله في بيت من بيوته قبل أن يحيي أهله. وهذه سنة الظاهر أن كثير من الناس غافل عنها، يعني لا يعرفونها، أنك إذا قدمت البلد تصلي في المسجد قبل أن تدخل بيتك ركعتين. هنا وهذا نظير تسميتهم الجلسة التي تكون بعد الركعة الأولى وقبل الثانية وبعد الركعة الثالثة وقبل الرابعة، يسمونها جلسة الاستراحة. وهذا لم ترد بهذا الاسم، لكنهم قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها ليستريح، لأنه كان تثاقل في آخر عمره وصار يجلسه هنا. بعد عفوا يا شيخ بارك الله فيك، وصل الدور؟ نعم وصل الدور إن شاء الله. الشيخ من ناحية قضية تلاعب الأطفال وقت الصلاة، يعني هل يجوز أن أناس يتأخرون عن الصلاة في سبيل أنه يمنعون تلاعبهم داخل المسجد، ولا كيف تحل هذه يا شيخ؟ حل هذه بارك الله فيك أنه ينظر إلى أولياء أمورهم ويطلب منهم أن يحجزوا أولادهم، وخير من ذلك أن يأتوا بأولادهم من المسجد ليربوهم على دخول المسجد وإلف المسجد. لكن مع الأسف أننا سمعنا أن بعض الناس الله نسأل الله لنا من الهداية إذا رأى الصبي في المسجد طرد، وهذا لا يجوز، بل ينبغي أننا نشجع الصبيان على حضور الصلاة في المسجد ونهاديهم ونفسح لهم المجال هنا. وأما كل إنسان يتأخر عن الصلاة من أجل تهدئتهم فلا أراه. آباءهم يعارضون يا شيخ في قضية لما تنصح الآباء إيه؟ يقول أبنائي ما هم معهم، يتبين أن أبناء حقيقة كانوا معهم يعني. وهم يتباطؤون عن الصلاة، يأتون في الركعة الثانية أو الثالثة ويحدث ما يحدث من مشاكل. الواجب تقوى الله في هذه المسألة، الواجب تقوى الله. لكن لو فرضنا انه فيه حول المسجد صبيان يشوفون على المسجد على المصلين، ولا يمكن درء شرهم الا انسان يجد يطردهم الى ان يبقى ركعه واحده ثم يدخل في الجماعه، هذا ان شاء الله لا باس، لان من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو المستند الشرعي الذي يعمل به في القنوت بدعاء ختم القرآن في الشفع، وما هو القنوت وما حكم القنوت في الشفع إذا لم ينزل نازلة؟ الصواب أن القنوت يكون في الوتر خاص، ويكون أيضا في الفرائض إذا نزلت للمسلمين نازلة، لكن القنوت للنوازل ليس هو دعاء القنوت في الوتر، بل القنوط في النوازل أن تدعو الله تعالى بما يناسب تلك الواقعة أو تلك النازلة، هذا هو القنوط. وأما دعاء ختم القرآن في الصلاة فلا أعلم له أصلا، لا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من سنة الصحابة. وغاية ما فيه أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله ودعا، وهذا في غير الصلاة. أما في الصلاة فليس لها أصل، لكن مع ذلك هي مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله، علماء السنة ما علماء البدعة، والأمر في هذا واسع، يعني لا ينبغي الإنسان أن يشدد حتى يخرج عن المسجد ويفارق جماعة المسلمين من أجل الدعاء عند ختم القرآن. وإذا وكل الأمر إليه فلا يدعو في الصلاة. عند ختم القرآن، لأن الصلاة مرتبة من قبل الشرع، القيام له قراءة، والركوع له ذكر، والسجود له ذكر، والقيام بعد الركوع له ذكر، والجلوس بين السجدتين له ذكر، والتشهد له ذكر، مرتبة ما فيها يعني ما فيها مكان للقنوت إلا ما جاءت به السنة من القنوت في النوازل وكذلك الوتر. وأما الدعاء لختم القرآن فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم كانوا يدعون عند ختم القرآن في الصلاة. لكن كما قلت لا ينبغي الإنسان أن يشدد في هذا الأمر بحيث يقول هذا الذي يدعو عند ختم القرآن في الصلاة مبتدع ضال لا تجوز موافقته، لأن السلف اختلفوا فيه. نعم. قلت لك انه عند النوازل يقنت كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. القراءه بالفنجان يا شيخ من انواع السحر، وهناك من يصدق بهذا خاصه اذا اخبر بالمستقبل، يقول هنا انهم يخبرون بالمستقبل عن امور فتحدث هذه الامور. القراءه في الفنجان مشؤونه في بعض البلدان، هناك من يقرب الفنجال يعني تخبره من يلبس، يسألك عن اسم الأم مثلا أو اسم الأب فيخبرك بماضيك بعض الأمور بعض الحوادث اللي حصلت لك في الماضي، وأيضا يخبر عن بعض الحوادث اللي ممكن تحصل في المستقبل. لكن الفنجال هذا فارغ ولا فيه ماء؟ الله أعلم ما أدري، بس يسمونه قراب الفنجال. على كل حال إذا كان الظاهر لأن هذه نوع من الشعوذة والسحر فلا تجوز، ومن صدق أحدا أخبره عن أمر سيقع في المستقبل فقد كفر بما أنزل على محمد، نعوذ بالله. لأنه إذا صدق بشيء إذا صدق بالأخبار عن شيء مستقبل فقد كذب القرآن، لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فحصر عن الغيب بجانب الربوبية إلا الله. فمن ادعى فمن صدق من يقول انه سيحصل في اليوم الفلاني كذا وكذا فقد كذب القران، ولهذا جاء في الحديث من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بمحمد بما انزل على محمد. نعم. يا شيخ لكن السؤال يقول كيف يعني يخبر عن امور مثلا بالمستقبل وتحدث؟ يا ابن هذه شبهه يعني. لا هذه الشبهه نقول هذا صادق، ما هو لانه عالم هذا يتخرص حتى علم، أو يكون مثل الكهان الذي كانوا فيما في زمن الجاهلية يسمع الجن خبر من السماء ويوحيه إلى هذا الكاهن ثم يضيف الكاهن إليه أشياء أخرى، فإذا صدق في هذه الكلمة التي سمعت من السماء قالوا هذا صادق يعلم الغيب. اصبر فيه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. شو قوله تعالى وأضع إليكم التي في حجوركم، هل هذا القيد له مفهوم أو لا مفهوم له؟ اقرأ الآية. وأضع إليكم التي في حجوركم من نسائكم. كمل. التي دخلتم بهن. كمل. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم أن بس خلاص وقف. قال الله تعالى ضبائعكم ولا في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقيد هذا بقيدين، الأول أن تكون في الحجر، والثاني أن يكون دخل بأمها. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ثم قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فصرح بمفهوم الشرط من نسائكم التي دخلتم بهن، وسكت عن مفهوم الشرط الثاني وهي ربائعكم اللاتي في حجوركم، فدل هذا على أن كونها في حجره ليس بشرط، وأن الربيبة تحرم على زوج أمها سواء كانت في حجره أم لم تكن، عرفت؟ والدلالة من الآية واضحة. سيارة. إيش؟ شخص تسبب في انقلاب سيارة. نعم. نعم. ولم يكن موجود أحد في ذلك الوقت، وفيما بعد تبين صاحب السيارة. إيه. كيف تسبب؟ وشلون؟ يعني حط شيء قلبه. ها. يكون عليه ضمان الدية وعليه أيضا الكفارة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إيه لا لا. وإلى هنا انتهى هذا المجلس وهذا اللقاء. نسأل الله يعلمنا وإياكم أنفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية. نبدأ. بعض العلماء يقول إنه لا يشرع إلقاء السلام على قارئ القرآن، وإنه لا يجب على قارئ القرآن رد السلام، فهل هذا القول صحيح؟ وما دليل أصحابه؟ نعم، هكذا قال العلماء عندنا في المذهب الحنبلي، يقول لأن هذا يشرع. واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه حين سمعهم يقرؤون في صلاتهم ويجهر بعضهم على بعض، فقال لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، والسلام يشغل القارئ. وهذا هو يعني واجب، يعني كثير من الناس إذا أحد سلم عليه ويقرأ عن ظهر قلب خلاص ضيع المكان الذي هو انتهى إليه. لكن هذه ينبغي أن تقيد بما إذا كان الذي يقرأ لو تركت السلام عليه لعدك هاجرا له فهنا سلم. نعم. إذا اختلف علماء عصر على قولين فذهب بعضهم إلى التحريم وذهب الآخر إلى الجواز، فإذا جاء من بعدهم وقال بالكراهة جمع بين الأدلة والقولين، هل يعتبر هذا إحداث قول ثالث؟ نعم، هذا الواقع أنه إحداث قول ثالث، لأنه حكم بحكم مخالف لم يقل به هؤلاء ولا هؤلاء. لكن لو قال يجوز في حال دون حال صار هذا لم يحدث قولا ثالثا، وإنما قال ببعض قول من قال بالجواز أو بالتحريم. وهذه نقطة ينبغي أن يتفضل لها الإنسان إذا خلف العلماء على قولين الجواز والتحريم، فقال الإنسان أنا أقول بالكراهة جمعا بين القولين، يقول لا ليس في هذا جمع بين القولين، لأنك قلت أو أتيت بحكم ثالث وهو الكراهة. لكن لو قلت يجب في حال دون حال صرت لم تخرج عن الإجماع. ومثال ذلك قول من قال إن الوتر واجب، وقول آخر يقول الوتر ليس بواجب، فقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه واجب على من له ورد من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا دون غيره. قال وهذا بعض قول من يوجبه مطلقا، فلم يخرج عن الإجماع. والسؤال الثالث الأخير فضيلة الشيخ، سألتكم عن مسألة في الحج إلى آخر، ولكن بعض إخواني يقولون كان يجب عليك إتمام الحج عن أولادك لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فلو بينتم الأمر بالأدلة فجزاكم الله خيرا. نعم. نقول إذا أحرم الصبي غير البالغ وفسخ إحرامه ولم يتمه فلا شيء عليه، وذلك لأنه غير مكلف، والخطاب في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله موجه إلى المكلف، وهذا غير مكلف. ويحدث هذا كثيرا، يحرم الصبي فإذا ضاق من الإحرام وضاق من مضايقات الناس وزحامهم قال هونت لا أريد الإتمام، توكل على الله ما في مانع. وهذا هو مذهب أبي حنيفة وهو الأقرب للصحة. ومال إليه صاحب الفروع من أكابر علماء الحنابلة رحمهم الله. أعرفت؟ إذن الدليل ما هو؟ أن هذا غير مكلف فلا يتوجه إلى الخطاب بالأمر. يقول أحيطك علما بأن بعض الناس يقرؤون بعد كل سورة أي بعد الانتهاء من السورة سورة كذا وكذا مكية أو مدنية. مثال ذلك سورة الأنعام مكية وهي 167 آية وهكذا كل القراء. السؤال هل في هذا بأس أم لا؟ يعني في الصلاة أبكر في الصلاة يقرؤونها؟ يقولون هذا في الصلاة؟ ها؟ يظنونها من القرآن ولا يريدون البيان؟ أي على كل حال إذا كان يريدون البيان لا بأس. أما أن يظن أنه من القرآن فهذا غلط منهم لأن هذه البيانات مكتوبة في برواز خاص كيف تقرأ مع القرآن؟ فيخبرون إنها ليست من القرآن. وهذا طيب يقول ما معنى الاستحسان وما هو الفرق بينه وبين الاستحباب وما حكم العمل بالاستحسان؟ أين الاستحسان؟ هذا بعض العلماء رحمهم الله ظن جعله من أدلة الفقه وقالوا إنه إنما كان حسنا فإنه يكون مشروعا ولكن هذا ليس بصحيح بل يقال ما كان مشروعا فهو حسن وليس كل حسن مشروعا لأن الأفهام تختلف في الحسن والقبح. قد يرى الإنسان هذا الشيء مشروعا وقد مستحسنا وقد يراه الآخر قبيحا لكن كل مشروع مستحسن وليس كل مستحسن مشروعا لا لأن الشرع لا يطلب الاستحسان لكن لأن الأفهام تختلف في الاستحسان. ولهذا نرى المعطلة الذين ينكرون الصفات ويؤولون النصوص يقولون إن هذا مستحسن. أين هذا خالد عفيف؟ نعم. لقد تقرر عندنا قاعدة وهي ما حرم لكسبه فهو حرام الكاسب دون غيره. فما هو دليل هذه القاعدة؟ دليل هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود هدية ودعوة مع أن اليهود كانوا إيش يأكلون الربا ويأكلون السحت ولم يكن يسألهم هل هذا من رباكم أو ليس من رباكم. فدل هذا على أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط. أيها الإخوة،